بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نقيم في أمريكا الجنوبية، حيث تفرض الحكومة هناك على رعاياها التسمي بالأسماء النصرانية، وتضع قوائم بأسماء اختارتها للأطفال ذكورا أو إناثا، ولا تسمح بتسجيل المواليد بأسماء يختارها الأهل. فما حكم تسمي أو نسمي أبناءنا بهذه الأسماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد البشر أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد عزب عني في أسئلة الموت في حلقة الموت عندما ذكر هذا المعنى أن أبدي شرحي ارتباطي بانتشار هذا الدين وظهور عبادة الله جل وعلا في عامة أصقاع الأرض. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. فما من أرض يبلغها ليل ونهار إلا ويوجد فيها أثر للإسلام، وهذا لإقامة الحجة على الخلق أجمعين. فالحمد لله. ثم إنني أيضا أهني المسلمين الذين يدخلون في الإسلام في تلك البلدان، في أوروبا أو أمريكا الشمالية وكندا أو أمريكا الجنوبية، وأهنيهم أيضا على عدم صرف الدول التي يعيشون في أرضها، وأنها لا تضايقهم لأجل أنهم أسلموا، وإنما تريد فقط كما ورد في هذا السؤال أن لا يتسمى الناس بأسماء في سجلاتها يخالفون ما عليه الدولة في الأسماء. الأسماء لا تقدس أحدا، لا شك أن أفضل الأسماء ما أظهر فيه أنه عبد لله، خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وأصدقها همام وحارس. ليس معنى أنه من صاحب هذا الاسم هو الشخص الصادق، وإنما أصدقها على الله، لأن كونه عبد الله قد لا يعبد الله، كونه عبد الرحمن قد لا يعبد الرحمن، قد يعبد الهوى قد يعبد الشيطان، لكن كونه همام يعني عنده همة هنية وقصد يهمه في الأمور، وحارس يشتغل بالحراسة. هذا قولها أصدقها، أي أن الاسم ينطبق على المسمى في كثير من الأحوال. فيما تسألون عنه، إن أمكنكم أن تجمعوا بين معنى عبد الله في لغة بلادكم وتسمية، أو عبد الرحمن أو عبد أي اسم من أسماء الله جل وعلا، فلا حرج، فهو الأفضل. النبي صلوات الله وسلامه عليه ما حرص على التغيير إلا ما كان معبدا لغير الله أو كان فيه شيء من السوء، كالذي اسمه حزن غير النبي اسمه إلى سهل، كالذي اسمه فاجر غيره إلى ضر، وأمثال ذلك. الشخص الذي لم يغير اسمه ما منعه النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب عليه ذلك، لكن يقول كابن حزن، يقول سعيد بن المسيب حزن قال ما غير اسم أبيه، فقال فيقول ولذلك لم تزل فينا حزونة، يعني صعوبة، إن الحزن هو المرتفع وليس هو الحزن، الحزن هو المكان المرتفع كما يقول ذلك، ما روت من رياض الحزن مرشبة، أي روت في مرتفع من الأرض. ومع هذا استعينوا بالله جل وعلا وادعوا إلى الله جل وعلا، ولتكن أخلاقكم وما تتصف لديه من الصدق والوفاء وحب الخير للناس سببا من أسباب الدعوة إلى الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم استئجار الكنائس أماكن لإقامة صلاة الجمعة والعيدين مع ما تحتويه من التماثيل، علما بأن الكنائس في الغالب أرخص الأماكن التي نستأجرها، وبعضها تقدمه الجامعات والهيئات الخيرية للاستفادة منه في هذه المناسبات دون مقابل، إذ لا يوجد أماكن لصلاة المسلمين وبالذات العيدين، لا نستطيع إلا في هذه الأماكن. أما العيدان إذا أمكنكم أن تصلوا في الصحراء فإن هذا هو السنة، إذا أمكنكم تكون صلاة العيد في صحراء من الأرض فهو أفضل، اقتداء بما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في أول صلاة العيد، خرج بالناس إلى الصحراء إلى خارج المساكن، فإن مشابهة العمل بما كان عليه العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خير وبركة وتذكير للأمة. وإذا لم يتيسر هذا فلا حرج أن تصلي في الكنائس إذا لم تجد غيرها، وإذا أمكنكم أن تسجلوا على ما يكون فيها من تماثيل أستارا تحجبها عن الناس لا ينشغلون بها فهذا أولى، ولعل الله أن يسبب يهيئ لكم من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج. شمال أوروبا في بعض أقطارنا يقصر الليل كثيرا ويطول النهار، تصل ساعات الصيام في بعض بلداننا إلى أكثر من 20 ساعة، وكثير من المسلمين يجدون مشقة في الصيام خصوصا في أيام العمل التي تستمر عندنا أحيانا إلى أكثر من 10 ساعات. هل يجوز اللجوء إلى التقدير؟ وما نوع التقدير الذي نعتمده؟ وهل يكون التقدير بساعات الصيام في مكة أم كيف نقدر؟ الحقيقة أن الله جل وعلا جعل أمر الصيام مرتبطا بطلوع الفجر وغروب الشمس، وأي موقع من الأرض يتميز اليوم فيه بفجر وغروب الشمس يعتبر اليوم هذا بنفس القرآن الكريم: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل إذا غابت الشمس كما في الحديث، إذا غابت أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، إذا غربت الشمس أفطر الصائم. فهذه الأحوال لا يكون الصيام صياما إلا إذا استغرق اليوم فيه. من عجز أن يصوم لغروب النهار وإرهاقه جاز على الفطر، كالذي يحفظ في اليمن بلاده متميزة النهار قد لا يتجاوز النهار 10 ساعات، ومع ذلك لو أرهق واحتاج إلى الإفطار أفطر ولا شيء عليه سوى القضاء. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. يسألون عن حكم تأذية الكفار ممن هم معنا في العمل وتكون معايشتنا معهم مستمرة. وأكمل السؤال الذي أتمه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا ما يتعلق بتقدير المدة، ذكر عن الدجال أنه إذا خرج يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيام كأيام الدنيا، وعلينا أن لا نستغل ذلك، فإن الله قادر على كل شيء. ألم تحبس الشمس ليوشع بالنون وقفت عن المسير؟ الله قادر على كل شيء. يمكن المتحدثون عن الفلك والفواصل يقول هذا لا يعقل، لكن اقتربت الساعة وانشق القمر، ألم ينشق القمر؟ ألم يأتي أنه رؤية الصين انشقاقه بعد أن فتح الله للمسلمين؟ وجدوا أن في الصين رأوا انشقاق القمر الذي انشق في مكة، فالله على كل شيء قدير. الذي قال الصحابة له: أرأيت يا رسول الله هذه الأيام التي ليست في أيامنا، أيكفي أحدنا صلاة يوم واحد؟ قال: لا، اقدروا له. فالبلد التي يمضي النهار شهرين أو 3 لا تغرب الشمس فيه، هذا يقدر له بأقرب البلدان إليه. أما من يتميز اليوم الليل عن النهار في كل يوم فيصوم النهار كله والله العزاء. وأما العزاء فلا حرج بأن يعزون. التعزية التي تشتمل على حب الهداية لهم، يقال لهم: نسأل الله أن يملأ قلوبكم بالإيمان وينفع بكم أحياءكم وأمواتكم وأمثال ذلك، ولا يقولون رحم الله ميتكم، يعني الواحد إذا مات الإنسان على الكفر فقد عرفنا أنه من أصحاب الجحيم، لا ندعو له بالمغفرة والرحمة، وإنما نواسيهم نقول نعزيكم في مصابكم ونشارككم في أسفكم عليه. والله المستعان. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز قطع صلاة النافلة من أجل الصلاة على الجنازة؟ نعم يجوز ذلك، لأن صلاة الجنازة فيها حق للميت وفيها حق للحي الذي يصلي. الميت من حقه أن يصلي عليه وأن يصلي أخوه المسلم عليه، والحي محتاج إلى هذا القراط الذي يدركه من صلى على الجنازة، والنافلة التي يخرج منها لم تفص، إذا صلى على الجنازة استأنف وبدأت الصلاة التي قطعها يبدأها من جديد. يقول: مأذون أنشحة محتسب ومعين من قبل الوزارة، من الشروط أن لا يأخذ شيئا، لكن قد يتصل به أناس بعيدون أو خارج المدينة، يكلفه هذا جهدا ووقتا ويقومون هم بإعطائه مبلغا من المال دون أن يطلب، فهل إذا أخذه عليه شيء؟ إذا كان اشترط عليه عند تسليمه وثيقة الإذن في عقد النكاح ألا يتقبل شيئا من أحد، وجب عليه أن يفي بهذا الشرط. أما إذا اشترط عليه لأنه لا يطلب شيئا من أحد ولكن أعطي بدون طلب، وما يحصل له بذلك لا يحمله على أن يكف عن مساعدة الآخرين الذين لا يدفعون، إذا كان ذلك لا يحصل فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أتاك من هذا المال أو ما جاءك من هذا المال دون طلب ولا استشراف في نفس فخذه وما لا فلا. ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه ويأخذ بجانب الحذر لأن لا يقدم على شيء يخالف مقتضى ما منح له في النكاح. ثم عليه على ما بين الأنكحة أن يعرف الشروط عقد النكاح، أن لا يتولى عقد النكاح من ليس وليا، أن لا يأتي جد البنت ليأخذ لها نكاحها وإذا هو بجد لها من جهة الأم، فإن جدها من جهة أمها ليس بولي لها إذا كان لها عصبة ولو كانوا بعيدين، وأن لها ابن عم للجد، فهذا الابن عم البعيد أقرب من جدها لأمها الذي هو من قبيلة أخرى. ينبغي لها إذا كانت المخطوعة التي وضعت عقد النكاح لها كانت بعد طلاق أن يتأكد من خروجها من العدة وأنه لم يسمع أنه تمت مراجعة وأمثال ذلك، يحذر حتى لا يقع أو يوقع في حرج. صلى الله عليكم، ما حكم قتل ما يؤذي من الحيوانات وما الضابط فيه؟ لأن هذا الأمر بالنسبة لنا في المزارع مزعج جدا، أحيانا نضطر إلى قتل الجرذان قتلا جماعيا، وأحيانا بعض الطيور أو الكلاب جلكم الله لما تسببه لنا من أذى، فما الضابط في هذا؟ كل شيء حيوان أو حشرات يخشى أذاها أو كانت مضية بالفعل ولا يدفع شرها إلا بإتلافها فإنها تدخل في حكم قتل الصاحب. هذه الجرد لما تسببه من فساد في الأرض في المزارع أو في إتلاف كثير من المحاصيل يجوز أن تقتل، لكن لا تقتل بما منع الشارع من القتل به، فلا تقتل بالنار، لا تحرق بالنار وأمثال ذلك، لكن أن تقتل بوسائل قتل مباح لا بأس. أحسن الله إليكم، يوجد في بعض المساجد سجاد حشوه من السفنج وهو لين جدا، فكأنك تسجد على فراش، فهل تصح الصلاة عليه؟ نعم تصح، فلا حرج في ذلك، كما أنه يجوز الإنسان يصلي على السرير إذا صلى الصلاة بأركانها، فرض أن الإنسان يصلي على السرير وهو واقف لا بأس بذلك. صلى الله عليكم، هل المضاعفة تحصل في جميع مساجد مكة المكرمة؟ وهل المضاعفة للأعمال الصالحة هم للصلاة فقط؟ المنصوص في عليه بالعدد في الصلاة، هذا هو الذي جاء في الحديث الصحيح، وأما الكثرة من حيث كيفية الثواب إن شاء الله تعالى فهو إن شاء الله أنه متحقق فيه حتى في غير الصلاة. ثم إن مكة كلها مسجد، مكة كلها مسجد، أي موقع صلى الإنسان فيه من عما أدخلته حدود الحرم فهو صلاة في الحرم، الصلاة فيه مضاعفة إلى 100,000 صلاة فيما سوى، وهذا بعكس المدينة المضاعفة في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبقية المساجد في المدينة ليس لها حكم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن كثرة الجماعة لها أثرها كما في الحرم، فصلاة الجماعة مع جماعة أكثر من غيرهم أزكى من صلاة مع جماعة أخرى، لحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وأمثال ذلك. ثم إن من أدلة أن المقصود بمكة كلها النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع كان يصلي لأصحابه في الأطح، ولا يمكن أن يترك أجر 80,000 أو أقل أو أكثر ليصلي في الأطح مع إمكان حصول ذلك عند الكعبة. هو صلى كل الأوقات في الأطح، فركز له العنزة كسترة مصلي، ثم يصلي ويصلي أصحابه وراءه بدون سترة، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، لا يمكن أن يفوت على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الفضل العظيم ما إمكان الوصول إليه ويصلي هناك، إلا وأن الصلاة في مكة كلها صلاة في الحرم. والله أعلم. يقول: والدي يدخن ويأمرني بشراء السجائر له، فهل أطيعه أم أرفض؟ لا شك أن استعماله لهذا الدخان استعمال محرم، وأن الدخان بمختلف أشكاله وصنوفه وما يتولد عنه وما يلحق به من المحرمات فإنه ليس من الطيبات، وقد أحل الله لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، فهو خبيث برائحته وهو خبيث بملاقه عندما يعرفون ذلك. ثم إنه مضر في صحة ابن آدم، ثم فيه إتلاف مال لا يترتب عليه رزق حقيقي في بدن ابن آدم، إذا تجتمعوا في مسببات التحريم وأبوك يأمرك بارتكاب أمر محرم، إن أمكنك أن تقنع أباك بأن يتركه فافعل، وإذا لم تستطع فاعتذر منه واطلب منه أيضا أن يعذرك لأنك ترى أن هذا فعل محرم، وليكن ذلك منك بأدب ولطف وحسن تعامل وتعامل بالمعروف فإن أمر الأب والأم أمر صعب. ما أمر الله جل وعلا بمقاطعتهما حتى ولو كانا كافرين يأمران الولد بالكفر يجاهدانه عليه. وهذه المعاملة لا تكون لغير الوالدين، لا تكون للولد، وإنما تكون من الولد للوالد. فإن جاهداك الشكري ولفك بعلم فلا تطعهما، ما قال وقاطعهما، قال صاحبهما في الدنيا معروفة، يعني في أمور الدنيا، واتبع سبيل من أنا بإليك. الله أحسن الله إليكم. أيضا يقول أمي قراءتها للفاتحة خاطئة جدا، وتقدم بعض الآيات كثيرا، ولا تحفظ من أدعية الصلاة شيء، فما حكم صلاتها؟ إن كانت تقترن تتعلم فلتتعلم ولو بالقدر اليسير، ومع ذلك فإن شاء الله أن الصلاة صحيحة. الإنسان عليه أن يعمل ما يقدر عليه، وما عجز عنه وتعذر لا يبطل عمله بسبب عجزه عنه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم إطالة الإمام الركوع من أجل أن يدرك الذين يسيرون الركعة؟ أرجو أنه لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما خصص الصلاة عندما يسمع بكاء طفل لما يجد من وجه أمه به، فإذا كان تخفيف الصلاة لأجل مصلحة المصلي فكذلك الإطالة بهذا الخصوص. لكن يبقى أمر آخر، فإن العلماء مختلفون، هل من أدرك الإمام راكعا على أولاده أن يبادر ويركع ويعتد بها ركعة؟ بخلاف من يرى أن الركعة لا تدرك إلا بإدراكها كاملة في ذلك قراءة الفاتحة. لكن إن شاء الله أن الأمر كذلك، وهو أن الإمام لا حرج أن يمد في الركوع المد الذي لا يلفت الأنظار ويجعل الركوع أطول من القيام. يقول هل صحيح أن مدة القبر تمر على المسلم كأنها صلاة العصر؟ هذا ورد عن المؤمن أنه في حال ارتياح في قبره، وساعات السرور قصيرة، كما أن ساعات الهموم وإن كانت قصيرة فهي طويلة كما يقول ذاك، وطوالهن مع السرور قصيرة وقصارهن مع الهموم طواله. فالمؤمن مدة وضعه في قبره تمر عليه من حيث ثقل البقاء كأنه بعد عصر، وأما من حيث السرور فهو في نعيم وروح وريحان، فنسأل الله أن نكون من جميع من العيش. بالنسبة للأطفال الذين لا يحسنون الصلاة ويشوشون على المصلين، هل يجوز أن نخرجهم من المسجد أم نتركهم في آخر المسجد؟ إن كانوا مميزين ممن أتموا السابعة من أعمالهم فهذا يؤمرون بحسن الالتزام بأداء العبادة، والذي يجعلوا في الصف الأخير لا يدخلون بين المصلين. أما إن كانوا غير مميزين فإن غير المميز يقطع الصف ولا يعتد به مصافا. بعض الناس يأتي بولدين معه، كل واحد منهما لم يبلغ السادة من عمره، فيصف بينهما فكأنما صلى خلف الصف. ينبغي أن يكون معتنيا بذلك بحيث لا يكونان عن يمينه وشماله ويعتد بهما كأنه في داخل الصف، لأن هذا الذي لما دخل مع الناس يصلي أو دخل وهو لا يحسن ولا يعرف شيء ولم يبلغ السن التي يعتد بالصلاة فيها، يكون هذا الذي وقف بجانبه كأنه وقف بجانب الجدار. إذا لم يكن عن يمينه آخر يكون صافا خلف الصف. ينبغي الإنسان أن يعتني بهذا الأمر، الصلاة أمرها عظيم، ولكن أمرها يجب أن يكون بصلة مستمرة وتصور حسن. فنسأل الله التوفيق لكل خير. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.